चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। مستقر، آرام گاہ، مقرر وقت، رہائش گاہ۔ مراد ہے رحم مادر، یعنی ماں کا پیٹ، اور مقررہ راستے اور ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں۔ واو قاف را اس کا روٹ ہے۔ اسم مفعول ہے، واحد مذکر۔ مستودع، سونپنے کی جگہ، جیسے سٹور کرنے کی جگہ۔ قبر مراد ہے یہاں۔ واو دال عین روٹ ہے، اسم ظرف ہے۔ مبین، صاف ظاہر، کھلم کھلا۔ با یا نون روٹ ہے، اسم فاعل، واحد مذکر۔ مبعوثون، اٹھائے جانے والے۔ با عین ساروٹ، اسم مفعول، جمع مذکر۔ امتن، مدت یا وقفہ۔ عرصہ، قوم، ملت۔ حمزہ میم میم روٹ ہے، اسم نکرہ۔ معدودتن، گنا ہوا، شمار کیا گیا۔ عین دال دال روٹ، اسم مفعول، واحد مذکر۔ مصروفاً، ہٹایا ہوا، موڑا ہوا۔ سواد را فا روٹ ہے، اسم مفعول، واحد مذکر۔ چلیے افعال کو دیکھتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ با لام واو، باب نصرہ، بلا ان مستر۔ فعل مضارع، جمع مذکر غائب۔ اخرنا، ہم نے مؤخر کر دیا۔ حمزہ خا رو، باب تفعیل، تأخیرن مصدر، فعل ماضی، جمع متکلم۔ يحبسه، روک رکھا ہے اس نے اس کو۔ ہا با سین روٹ ہے، باب دربا، حبسن مصدر، فعل مضارع، واحد مذکر غائب۔ ہا کا، اس نے گھیرا ہے۔ ہا یا کاف روٹ ہے، باب داربا، حیکن مصدر، فعل ماضی، واحد مذکر غائب۔ چلیے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں۔ رکوع کا ٹاپک ہے، وہ ضرور پکار اٹھیں گے۔ آیت نمبر 6 یعنی 6، रिस्क की फिक्र क्यों करते हो? उसने तो माँ के पेट में भी रिस्क दिया था। क्या अब न देगा? चाहे तो पहले इससे वे भी रुक सकते हैं, लेकिन सेंस इसी से पूरी होती है। आयत नंबर 7 यानी 7। तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है? ये देखा जा रहा है। और आयत नंबर 8, जब वो अजाब आएगा तो पलटा ना जाएगा। मकासे देखेंगे। पहला मकसद है राज़िक़ के हकीकी अल्लाह ही की ज़ात है, इसको जानकर उससे रिस्क की तलब कर सकें। अगला मकसद, ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, इस हकीकत को समझकर इम्तिहान की तैयारी कर सकें। अगला मकसद है, अल्लाह के अजाब जब आते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता, इस हकीकत को जानकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सके। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। चलिए तिलावत सुनेंगे इसके बाद इन आयात की। بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون